النهارده هنتكلم عن شذوذ محمد، هذا الرسول الوضيع. شذوذ نبي، اسباب ونتائج. المحاضره اللي كانت الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن انوثه نبي، وانا وعدت الاخ جورج بانه نستكمل الموضوع. هنشوف محمد من الناحية التركيبية النفسانية كان شاذا ام لم يكن، اسباب شذوذه، ونختتم في النهاية بنتائج شذوذه. وبين البداية والنهاية سنمر على أشياء كثيرة، وسأقارن بين محمد كنبي استعان بأنه يدعي أنه جاي من عند إله، يعني اقترن شذوذه بادعاء العقيدة، مع شخصية أخرى هتكون مفاجأة هذه الحلقة، وهي شخصية الراهب الشاذ أيضا راسبوتين الروسي، ونشوف نقدر نستخلص ايه من المواضيع دي. مراجع علم النفس وشخصية محمد. الكبت، هل كان محمد يعاني من مرض الكبت النفسي الجنسي؟ هنحط محمد قدامنا كحالة ونبتدي نطبق عليه بنود علم النفس ونرى. الأستاذ أسعد الإمارة ده اسمه، كتب موضوع لطيف عن الكبت استعان به بأقوال سيجموند فرويد النمساوي اليهودي اللي بيعتبر يعني الأب الروحي للطب النفسي في العصور الحديثة وغيره. بيقول إن البحث عن اللذة هو ديدن جميع الناس، يعني شيء كل الناس بيسعوا إليه، ولا توجد لذة إلا في مقابل ألم. يعني الإنسان عشان يتلذذ بيتألم أو بيؤلم، في الحالتين بتحدث لذة بحسب الحالة النفسية. ولكن الجديد هو القدرة على التغلب على الألم بقبول الألم ذاته. إذا كان في مثلا تركيبات غريبة في الجمل معلش سامحوني، أنا هشرح بقدر الإمكان اللي ممكن يكون يعني بنمر عليه بسرعة لأنه كلام يعتبر بحثي. يعني بيقول إنه كلام على لسان الدكتور محمد شعلان، طبعا ده معروف استاذ علم النفس في مصر، بيقول الكبت محرك قوي في النظام النفسي لدى الانسان، وعرف على انه العملية التي يحاول فيها الانسان حماية الانا عن طريق ابعاد الافكار او الخبرات التي تتصارع مع المعايير الأخلاقية أو تتعارض مع القيم التي تسبب الألم. يعني عايز يقول إن واحد زي محمد أو من هو في شاكلته المفروض إن يكون في صراع جواه بين القيم الأخلاقية، بين ما يدعيه من عقيدة وطهارة، وبين الانحطاط اللي عايز يعمله. في صراع دايما داخل الانسان، داخل الانا اللي هو الذات الإنسانية يعني. والكبت الجنسي هو أحد أعقد أنواع الكبت والمسبب الرئيسي في حياة الإنسان ابتداء من الطفولة، وسماها مرحلة القبل تناسلية. سؤالي هنا، هل محمد بدأ معاه المرض النفسي والكبت من تلك المرحلة القبل تناسلية، يعني مرحلة الطفولة، ولا لا؟ قبل ما نصل إلى هذه النقطة وهي هتك عرض محمد، في الحقيقة ده كان سبب رئيسي في الكبت اللي عنده، هنجد استكمالا لهذا الكلام الفعل الجنسي الذي وجد التفريغ أو تغيير مسار الشحنة في ممارسة شبه شرعية لحل أزمة ما، هو آلة دفاعية أو حيلة دفاعية بتخفض التوتر وتحدث الراحة وتؤجل الصراع بين الأخلاقيات وبين الوضاعة ولو إلى حين. بمعنى أنه إكساب الشذوذ الجنسي أو المتعة الجنسية الغير سليمة قالب ديني أو أخلاقي بيخلي هناك مبرر لارتكاب مثل هذا العمل الشاذ. يبقى إذن إحنا بندور على عقدة في حياة محمد في المرحلة القبل تناسلية قبل أن يبلغ يعني. الميول المثلية هي أن يكون للشخص انجذاب نفسي وعاطفي وجنسي تجاه أفراد من نفس الجنس، ويوجد الكثير ممن يملكون هذه الميول. مع وجود شرط بيقول عليه سيجموند فرويد انه يقدر التنبيه الى ان الكثير ممن لديهم ميول مثلية، يعني ميل الى نفس الجنس، يعني راجل الى راجل او امرأة الى امرأة، هؤلاء قد لا يقومون باي ممارسة جنسية مثلية. يعني مش شرط ان هو عنده ميول لنفس الجنس انه يرتكب معاهم مثلا اللواط او المصاحبة، مش شرط، لكن عنده الميول ديت. اسباب الانجذاب لنفس الجنس حتى لو مفيش ممارسة معاه بتكون نتيجة ما يلي: حدوث اتصال أو تفاعل يتم من خلاله أن شخصا أكبر أو أقوى أو له تأثير كبير يستخدم طفلا من أجل الحصول على إثارة جنسية. وتظهر الدراسات أن حالات الانتهاك الجنسي تشيع في طفولة المثليين البالغين، منهم نسبة 80% تم اغتصابهم وهم أطفال. إيه اللي خلى الكاروز يجيب الكلام ده ويخش مع سيجموند فرويد والدكتور شعلان والناس دولت في المسائل الغميقة ديت؟ إن محمد بمنتهى الوضوح ذكر إن هو هتك عرضه. لو لاحظنا البيئة اللي نشأ فيها محمد هنجد إنسان، والكلام ده قلناه المرة اللي فاتت أيضا، نجد إنسان أمه نبذته. ليه نبذته؟ مش علشان الأشراف كانوا بيدوا ولادهم للرضاعة والكلام الفارغ اللي بيحكى عن الفترة ديت من حياة محمد، وانه من اشرف الخلق، وان امه سيدة قريش. اذا كانت سيدة قريش تفتح بيت للبغاء، فاقول على قريش كلها يعني السلام. اذا كان ده الباب المدخل، ان اشرف نساء قريش بهذه الكيفية، فكيف نروي عن بقية قريش؟ هي تركته لممارسة عملها في الخلاعة البغاء، تركته مع حليمة في بيئة رعوية. هذه البيئة، وأنا آسف إذا قلت إن أي حد من اللي في الروم هنا بيعيش في ريف أو في منطقة بدوية، بتكون كل شيء مكشوف قدامه. يعني الحيوانات إذا كانت جمال ولا معيز ولا غنم ولا بقر ولا غيره، بيتم التزاوج بينهم على العلن. ففي هذا المجتمع من الممكن أن تثور الغريزة مبكرة، لأن كل شيء مكشوف قدامهم. في هذه البيئة نشأ محمد، في وسط الغنم والمعيز والإبل. غريب، طفل غريب في منطقة تبعد عشرات الكيلومترات عن أمه. أمه تركاه، أبوه مات. في هذا الجو نشأ محمد، وهتك عرضه من أخوه في الرضاعة. أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية. وذكر محمد بكل صراحة ووضوح: ابن عمي هتك عرضي. شيوخ الإسلام حاولوا انهم، وطبعا برافو عليك اللي كاتب طفل الخطيئة، برافو يا جنرال. ايضا هو طفل خطيئة طبعا، وزاد من انه يكون منبوز اكتر واكتر، انه كان يعير بان امه جابته بعد الاربع سنين اياه. ردود الاسلام على هذه النقطة انهم تحايلوا على معاني اللغة في كلمة هتك عرضي. وطبعا كعادة اخلاقياتهم، علاء البحث بيقول: يستدل النصارى من مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك عرضي بان الرسول مهتوك العرض. طب دي معمار يبقى معناها ايه؟ معناها ايه؟ يعني كأن واحد مثلا بيقول ايه، انا مصري، فواحد تاني بيقول، ده بيقول انا مصري، يبقى الظاهر عايز يفهمنا انه مصري وهو مش مصري. يعني معناها ايه كلمة انا مصري؟ معناها ايه؟ الرسول بيقول هتك عرضه، فلان هتك عرضي. وقلة الأدب العادية في إنه يقول من تربى على أخلاق الكتاب المدعو مقدس وما فيه من زنا محارم، لدينا نحن زنا المحارم في كتابنا المقدس، ودعارة مع الأطفال، واغتصاب النساء، وقتل الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، يجب أن يفهموا النص حسب البيئة التي جاءوا منها. هذا الرجل النكرة، الشيخ النكرة، الأديب النكرة، بالضبط ماشي بالمثل اللي بيقول: عيرتني بعرها وركبتني حمارها. حط كل ما هو في الإسلام جابه في الكتاب المقدس: اغتصاب، زنا، محارم، دعارة مع الأطفال كأنه نسي رسوله، وجابه في الكتاب المقدس. المهم اللي يهمني انه الاثباتات جايه حالا يا حبيبي اللي بتسال عن دي ام الاثباتات جايه حالا، ممكن تتابع معايا الان. بيقول انه معنى قول الرسول هتك عرضي، اي ان ابا سفيان بن حرب قد بالغ في هجاء الرسول. طب ما هي ام ارفة هجت الرسول، لماذا لم يقل محمد اقتلوا ام ارفة شقوها عشان هتكت عرضي، وغيرها وغيرها وغيرها. لم يذكر محمد هتك العرض الا مع ابو سفيان بن حرب ده. ثم جاء الرجل الى معنى كلمة هتك العرض في القواميس، ففوجئت بمحاورة يعني عقيمة، مرض لغوي اللي صدقه من المسلمين لا استغرب، لانه اذا كان الغبي شيخ فما بال من يعني يعظهم هذا الشيء. بيقول انه النهك المبالغة في كل شيء، مع ان الكلمة هتك، ايه اللي جاب نهك في الموضوع؟ والناهك والنهيك المبالغ في جميع الاشياء، هذا الكلام قاله الاصمعي. النهك ان تبالغ في العمل، فان شتمت وبالغت في شتم العرض قيل انتهك عرضه. طيب انتهك عرضه غير هتك عرضه، هنا الفعل نهك وهناك الفعل هتك. فهمت يا اللي عايز الدليل؟ هناك نهك اي بالغ صح، لكن هتك اختلف المعنى، اختلف المعنى. وجايب لسان العرب لما بيقول انهك من هذا الطعام، يعني كله خلصوا على اخره. ونهك الثوب، يعني فضل لابسه لحد لما داب، وكلام فارغ كتير على كلمة نهك. طب كلمة نهك ايه علاقتها بهتك؟ هتك العرض، هل هو نهك العرض؟ يعني دي كلمة الفعل بتاعها نهك باب النون فصل الهاء مع الكاف في القواميس، وهتك باب الهاء فصل التاء مع الكاف في القواميس. ما علاقة نهك بهتك؟ المصيبة انه في النهاية بيقول اذا اثبتنا من المعاجم العربية ان معنى هتك عرضي بالنسبة للرجل هي انه بولغ في هجائه وشتمه وسبه. هل تعقلون هذا الكلام؟ هل تعقلون هذا الكلام؟ لا، انا اجيب لكم من القاموس المحيط معنى كلمة هتك، عشان اذا كان هو بيدلس فنحن لا ندلس. ناخد قاموس القاموس المحيط ونشوف معنى هتك معناها ايه. هتك الستر، الستار يعني، وغيره يهتكه، فانهتك وتهتك أي جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزءا فبدا ما وراءه. ده الهاتف. والهتك بالضم هو نصف الليل وكعنب قطع الغرس يتمزق عن الولد، ومعروف انه يعني الهتك هو التمزيق، تمزيق العرض، ولا تطلق هذه الكلمة إلا إذا هتك رجل، أنا آسف، يعني غشاء البكارة لامرأة أو لبنت، هنا يكون الهتك. ويكون هتك العرض إذا ارتكبت هذه الفعلة في من لا يجوز الزواج منه أو بدون طلب زواج شرعي، هنا يكون هتك. عكس كلمة فض البكارة، هنا هتك العرض، دي شيء غير شرعي. فما فعل بمحمد كان هتك وليس نهى. والمصيبة ان لو خدناها كلمة نهى كعرض محمد بمعنى المبالغة، فيبقى معناها يعني انه هتك عرضه عشرات المرات يا سيدنا الشيخ، بناء على كلامك وتحليلك للموقف. نهاية، كان محمد قد هتك عرضه وهو صغير، وأدى به ذلك إلى الانفجار، لأنه مكبوت معير بأنه من نسب غير شرعي. مهتوك العرض أيضا منبوذ، فقير. من الناحية الجسمانية أيضا محمد مشوه جنسيا كما ذكرنا قبل كده. بقية تحاليل علم النفس أن الكبت يولد انفجار. كيف ينفجر محمد وينتقم لهتك عرضه؟ كيف يتحول الكبت الجنسي النفسي عنده إلى بركان سائر؟ وده اللي لاحظناه إذا تعرفوا في حاجة اسمها مراهقة متأخرة. ده اللي حصل لمحمد ابتداء من موت خديجة وطالع. ظواهر هذا الانفجار بدأت في تحليل محمد أو تفسيره لآيات من القرآن لو شفناها أو قريناها بالعقلانية العادية غير المريضة نفسيا نجد لها معاني يعني قد تكون لغة شيء راقي. فكيف فسرها محمد؟ وما هي الآيات التي تؤكد لنا والمواقف التي تؤكد لنا ان محمد كان يفرج الكبت بتفسيره للآيات في صورة هذا الانفجار الجنسي الذي لم تكن له نتائج نهائيا سوى التعبير عن شذوذ نبي، ثم سنرى النتائج على المؤمنين بهذا النبي بعد كده. عندما يفسر محمد الغاسق إذا وقب، ونجد كلمة الغاسق هو الشيء الذي يأتي في وقت الغسق، وكلمة وقب معناها دخل، ويفسرها الإنسان العادي اللغوي النحوي على إنها الليل إذا دخل الليل، وفسرها غيرهم تفسيرات أخرى السرية إذا وقعت، وفسرها غيرهم الثعبان اللي هو المتوحش الكبير، وتفاسير كثيرة، ولكن أن يأتي محمد بتفسير لمن يريد الدليل، هذا التفسير تجد حتى في القواميس نفسها، يعني مش بس في كتب التفسير، في تفسير كلمة غسق يقول ابن عباس ان محمد رسول الله كان واقف مع عائشة وبيتفرجوا على القمر في ليلة كده يعني مقمرة، وبعدين ارى الصورة اللي هي بتاعة الفلق، ووصل الى ومن شر غاسق اذا وقب فيرفع ثيابه، هذا الرسول الكريم يرفع ثيابه، وطبعا نحن نعلم انهم كانوا لا يلبسون شيء تحت الثياب، ويشير الى ذكره ويقول لعائشة اذا رأيت القمر فاستعيذي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقب، وفسرها ابن عباس بانه الاير اي الذكر اذا قام. ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ قرآن، تفسير قرآن ام تفسير لحالة في داخل محمد يتباهى فيها بفحولة غير موجودة؟ ما هو دايما الشيء يبرزه الضد. ثانيا، اذا قال محمد في تفسير لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا الكلام لمن يريد الدليل تجده في اخر سورة البقرة، وهو دعاء قرآن ولكن يقال كدعاء بعد كل صلاة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عندما كان القاروز يتلو هذه الآيات بعد كل صلاة كنت بحس ان انا قريب من الله، ولكن عندما اعرف ان معنى هذه الآية لا تحملنا ما لا طاقة لنا به بتعني الظلمة، يعني الشهوة الجنسية، لا تحملنا الشهوة الجنسية التي لا طاقة لنا بها، هنا اذا كان هذا الرسول امامي فلن ينال مني غير البصق على وجهه. وخلق الإنسان ضعيفا، إذا قرأ إنسان ما هذا الكلام ليس على أنه قرآن أو غيره، هيهز راسه ويقول فعلا الإنسان ضعيف. أما المتدين فيقول نعم لولا معونة الرب، لكن أن يفسرها الرسول أن الإنسان لا يصبر على النساء، فهنا نجد أمامنا إنسانا يفسر بحالة كبت جنسي في داخله، لأن الإنسان القوي ما يقولش أنا قوي، لكن الإنسان الضعيف يحاول أن يظهر في ثياب القوة. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي، كلام رائع إذا أخذ مجردا. الإنسان يستعيذ من شر السمع، نعم، ألا يسمع الكلام البطال، والبصر ألا ينظر إلى ما يسيء الآخرين أو عوراتهم باللغة الإسلامية يعني، والقلب لأن القلب هو الذي يحرك إلى الشهوة. ثم وشر منية، ما هذه الكلمة هنا كدعاء؟ ما معنى هذه الكلمة هنا لكي تصاحب السمع والبصر والفؤاد؟ ما لم تخرج عن إنسان يتباهى بمنيه لأنه ضعيف ومكبوت. أيضا لو توغلنا في تفسير سورة الأحزاب، بدأ محمد ينتقم من شيء ما، هو انتقم من المرأة، قد يكون بسبب أمه، احتمال، ولكن انتقم من المرأة كنوع من التفريغ الكبتي الجنسي، رغم انه جنسيا لا يصلح ان يكون رجل. الاحزاب 37 كما تعرفون زاخرة، إذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الطبري بيقول تخاف أن يقول الناس أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها. هنا تسربلت الرذيلة في حياة محمد والشذوذ بتحليل إلهي، طبعا زي ما احنا عارفين انت خايف الناس يقولوا عليك طلق الست من جوزها ونكحها، يا اخي خاف من ربنا. طب ده هو يخاف من ربنا بانه ما يطلقهاش، يعني ده الخوف من ربنا. هنا يلبس محمد الشذوذ اللي عنده بملابس العقيدة، أصبحت عقيدة، هنا نزل بها تشريع إلهي من فوق بأنه هذا الشذوذ يا محمد، الشذوذ في أنه يتمتع بالاستحواذ لا أكثر ولا أقل. أيضا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كتير احنا حللنا هذه الايات وقلنا انها تحريض على الزنا، لكن انا احللها اليوم نفسانيا سيكولوجيا، انه عشان يقول لواحدة ست لابد ان يذوق زوجك الجديد عسيلتك وتذوقي عسيلته، مع ان جوزها اللي طلقها هو المخطئ، هنا ينتقم محمد من المرأة في صورة هذه المرأة، ينتقم يثور في حالة هياج على ما كان يعانيه من صغره في شكل تنفيسي، شكل تنفيسي في انه يتفرج على نساء بتغتصب، يتفرج على رذيلة في امرأة ترتكب لا اكثر ولا اقل. لا اتحدث عن هذا التشريع واقول دي نجس، لا، اقول هو محمد نجس، مريض، انسان مريض، ولا زلنا في طريقنا الى اثباته. طبعا خلاها محمد إن ظن أن يقيم حدود الله، هنا يلبس أيضا الشذوذ والانفجار الذي في داخله ثوب العقيدة، ده اللي اتكلم عليه الدكتور محمد شعلان من شوية وفرويد، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بلغ من شذوذ محمد التمتع بانه يجبر المرأة في وقت لا هي مقبولة فيه للتزاوج، ولا يتمشى مع الطهارة والنظافة التي يدعيها، وهي تعمد مضاجعة المرأة في المحيض، يباشرها في المحيض. كان محمد في هذه الحالة يضرب أكثر من عصفور بحجر. أولا، مزاج المرأة الجنسي لا يمكن أن يكون متزن في هذه الفترة، فترة الدورة. شعور المرأة بأنها تريد أن تظهر أمام زوجها في أجمل منظر لا يتمشى مع أن تسمح له بمضاجعتها في هذه الحالة. لكن أيضا كان انتقاما من المرأة أن تجبر على مضاجعته في هذه الحالة. أيضا كان يداري محمد ضعفه الجنسي الذي كان يتجلى في تبوله جالسا كالنساء. إذن كان الحيض أيضا نوع من التنفيس عن الكبت الموجود في قلب محمد كانتقام من أمه، وكان أيضا تهربا من المواجهة، لأنه في داخله ذكريات أليمة عندما هتك عرضه، فأصبح بمنطوق علم النفس إنسان مثلي، ولكن قد لا يجامع الجنس نفسه الرجال، رغم أنه ظهر منه أكثر من مرة مواقف من هذا النوع. يعني ما نقدرش أن احنا نتهمه مباشرة بمضاجعة الرجال، ولكن كانت هناك زي زاهر والناس دولت مواقف ليه تثبت أن له ميول مثلية، لكن كان تطبيقه للجنس مع المرأة يحمل مفهوم المداراة. قبل أن ندخل في نتائج هذا العمل المحمدي كما وعدت حضراتكم، كان محمد يلبس الشذوذ الجنسي بتاعه والانفجار اللي كان بيعمله كتنفيس عن الحالة النفسية اللي جواه، كان بيلبسه الثوب العقائدي الأخلاقي. ننظر إلى إنسان آخر وهو راسبوتين، غريغوري يافاموفيتش راسبوتين. هذا الرجل الروسي الراهب، وإن كان في الحقيقة لم يكن راهبا، كان يرتدي ملابس الرهبان، ولكن فلنعتبره راهبا، فلنعتبر أن كل البشرية المسيحية كانت من الممكن أن تعتبر هذا الرجل راهبا قديسا، حتى لا يقول أحد أن احنا بنداري عليه، نحن لا نداري على أحد. راسبوتين قرأت له كتاب، لازال عندي هذا الكتاب، بلغة أجنبية، دير هايليجا تويفل، الشيطان القديس، الشيطان القديس معنى الكتاب. وهذا الكتاب كتبه أحد الآباء الكهنة الروس اللي هو اكتشف أفعال راسبوتين. بدأت حياته بالميلاد سنة 1869، واستمر لحد الثورة اللي قامت على القيصر في روسيا اللي هي الشيوعية، بداية الشيوعية. نشوف محمد ونشوف راسبوتين. هذا الرجل المحمد التحف بعباية الرسولية، والثاني كان راهبا. هنعتبر انه كان راهبا بالحقيقة. عباءة الدين هنا وعباءة الدين هناك. راسبوتين كان شيطانا بالفعل، يعني كما يقول الكتاب انه في اخر ايامه عندما قرروا قتله واجتمع القيصر مع وزير الدفاع ووزير الداخلية والمخابرات العامة عشان يقتلوه، وانتظروه في بهو الأوبرا وهو بيتفرج على أوبرا كان مدعو ليها والقيصر موجود وزوجته، ما لقيوهوش. وبعد أسبوع لقوه جاي من إسبانيا على سفينة رغم أنه كان قدامهم في الأوبرا. فيقال أنه كان شيطان في صورة إنسان، لكن نترك هذا جانبا ونقارن بينه وبين محمد في تعاملهما مع النساء. راسبوتين لم يتباهى أبدا بقوته الجنسية أبدا. بينما محمد كان يتباهى بالقوة الجنسية عنده. كان راسبوتين قوي جدا جسمانيا، يعني بيقولوا عنه انه ترعرع في البيئة الجبلية، وكانت اسرته اسرة كادحة فلاحين، وكانت لعضلاته من الطاقة ما جعله يستخدم في ترويد الخيول. عارفين ترويد الخيل ده بيكون صعب يعني. وكان عنده 30 سنة ومتزوج وله 4 أطفال. هرب بجريمة سرقة حصان وراح على دير وقعد فيه، وفي هذا الدير لبس ملابس الرهبان. الحقيقة هذا الدير كان بيضم مجموعة اسمهم الصوتيين، نسبة إلى الصوت الكرباك يعني، وكانوا بيتعبدوا بالليل بأنهم بيقلدوا الجلد اللي اتجلدوا رب المجد يسوع، في أنهم يضربوا بعض بالكرابين. وكان راسبوتين بالذات يضحك، يتضرب ويضحك، كان قوي، قوة شيطانية كانت في جسمه، كان بيضحك. وبعد كده كانوا عشان يشوفوا قدرتهم بيجيبوا شوال مليان تعابين سامة ويطلقوه على بعض ويشوفوا مين اللي هيبان عليه الرعب. كان راسبوتين ايضا بيضحك. راسبوتين وصل بعد ذلك الى الأسرة الحاكمة، وكانت له قدرة على السحر. نقارن مقارنة أخرى، راسبوتين قوي جدا، محمد كان ضعيف جدا جسمانيا. سيبك من حكاية أنه يحارب ومش عارف ماسك السيف، أنا النبي ولا كذب أنا أبدأ هذا الكلام الفارغ، لأ كان بيطلع على بغلة عشان يكون ورا ويعملوا له إيه؟ عريشة. عريشة يعني يحطوا له سرير في ظهر الجيش يقعد عليه سرير. وطبعا احنا عارفين موقفه في موقعة احد لما كان بيستجدي من ينقذه من الضرب. نحن امام رجل قوي جدا ورجل ضعيف جدا. امام راسبوتين الذي كان ساحرا وعنده قدرة على التنويم المغناطيسي، ومحمد الذي كان مسحورا وأثر فيه السحر. راسبوتين كان في القصر الملكي بعد كده كرجل روحاني كما ادعى، ومع ذلك كان يضاجع الإمبراطورة، وكان يضاجع بناتها الاثنين في نفس الوقت، وكانت كل الطبقات العالية من النساء بتسمح لي بأنه يقعد مع الحريم في غرف النوم علشان يعالجهم، ما كانش عنده علاج إلا بالممارسات الجنسية. إذن مقارنة ثالثة، أنه محمد مالوش في الستات، والدليل على ذلك أنه جامعهم في حظيرة تزوج 20 مرة وكان له 60 امرأة وعنده ملكات يمين وعنده خادمات في البيت، ومع ذلك لا نرى لمحمد سوى أنه كان في الحقيقة أبتر زي ما الرجل قال عليه. راسبوتين كان بالمقابل يضاجع كل النساء ولم يتباهى، دي النقطة اللي أنا عايز أوصل لها، لم يتباهى راسبوتين بل استتر، بينما محمد كان يتباهى بأن له قوة 40 رجل في الجنة في الجماع، ونراه يطوف على نساء في ساعة واحدة من الليل أو النهار، وده مستحيل أن يكون فيه بيجامع أحد. كذلك هذا الراسبوتين تنبأ بنبوءة وحصلت، عندما شعر بأنه هيتقتل، ودي مسألة طبعا غريبة يعني ان انا اسوقها لكن عشان الامانة البحثية، قبل ان يموت راسبوتين بعت للقيصر وقال له انا هموت وهتقتل لكن احترس وخد بالك لو حد من الشعب قتلني انت هتعيش في سلام، لكن لو حد من القصر الملكي قتلني فانت واهلك هتتقتلوا وهتطردوا من البلاد وهيقوم عليكم الفلاحين، وده اللي حصل في الثورة البلشفية اللي احنا عارفينها دي كلها. فحتى في نبوءة راسبوتين الفاجر الساحر المنوم المغناطيسي زير النساء بالحقيقة تحققت النبوءة. إذا احنا مع كل المقاييس، ما أريد أن ألتمسه هنا إن راسبوتين كان يستتر وراء الدين، بينما محمد كان مفضوحا بالدين، اتخذ من القرآن ومن الأفعال إنه يدخل العقيدة في كل فعل حقير يفرغ به الكبت الجنسي اللي عنده في المرأة بالعباءة الدينية، بينما ذاك الرجل راسبوتين كان يتدارى. مقارنة أخرى في هذا الصدد، إن راسبوتين أفعاله لم تعجب الناس وسموا سان بطرسبرج اللي هي المدينة اللي اتولد فيها سموها مدينة إبليس، بينما محمد تقدست أفعاله المنحطة إلى الآن. نصل إلى مرحلة النتائج. يبقى احنا تحدثنا عن أسباب شذوذ محمد وانتقامه وفعله في القرآن، مرور الكرام بالآيات والأحاديث اللي ياما خضنا فيها في هذه الروم وما رضيناش نطول فيها، إلى مقارنة بين محمد رجل الدين وبين راسبوتين رجل الدين، ثم نتجه الآن إلى النتائج، نتائج عقيدة محمد وكيف امتدت في هذا المدمار إلى اليوم. أول شيء، نجد أن الدول التي تعتنق الإسلام فيها لواط، لواط بشكل واضح وبناء على آيات قرآنية، وكان اللواط مصاحب للخلفاء. نعرف أن عمر بن الخطاب نفسه كان عنده داء لا يهدأ إلا بماء الرجال، وأنه الوليد وغير الوليد كانوا يعني لهم في اللواط باع طويل. ده كان بسبب إدراج محمد في قرآنه للآية رقم 15 ورقم 16 في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ده بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجال، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. نلاحظ حتى في الآية رقم 15 انتقام جديد من المرأة، هي تصاحق المرأة. والآية 16 الرجل يلوط مع الرجل، فما بال المرأة تظل في بيوتها يمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لكم عليهن سبيلا أو لهن سبيلا. بينما انتقامهم من الرجل في هذه الحالة لم يكن إلا بالتعزير، أذوهم اشتموهم يعني. كذلك الروم هنا لم تدع يوما إلا وتحدثت عن زواج الصغيرة التي لم تحض، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نجد إنه المطرقة السيكولوجية المحمدية تدافع عن وجودها بالانتقام دائما من المرأة، وتلويط الرجال أيضا كنوع من التفريغ لما حدث لمحمد في طفولته من هتك العرض، نكران أمه ليه في الطفولة وولدته من زنا وهتك عرضه. هؤلاء صنعوا شخصية هذا النبي. النتائج من الواقع الآن ما هي؟ ماذا لدينا من نتائج حالية لهذا الواقع دون المرور بكل التاريخ الإسلامي؟ كان في موضوع أثير في القدس العربي مقال، مراسل من القاهرة بيقول عن ما يحدث في مصر يعني، وكيف يتم تفادي المشكلة في المستقبل. يتحدث عن الجنس والكبت الجنسي والنتائج التي تحدث في مصر حاليا. ده لازم اقراها لكم، يعني لازم تتقري. بيقول اننا كعرب ومسلمين، طبعا انا مش هقراها كلها لكن هقتطف مقتطفات يعني، كعرب ومسلمين نعتبر الكلام في الجنس عيب وبين قوسين قلة أدب، ولا نتحدث عنه إلا همسا بين الرفاق. ما طب اقرأ القرآن وخلاص، ولا نعرف عنه إلا أنه الإيلاج أو الرجل مش عارف يعمل إيه مع زوجته والكلام دوت. لكن نفاجأ بالشيخ القرضاوي. الشيخ القرضاوي بيتحدث عنه هذا المراسل، بيقول في حلقة إيروتيكية. كلنا طبعا نعرف معنى كلمة إيروتيك، حلقة إيروتيكية تحدث فيها القرضاوي يعني حديث مفتوح في قناة الجزيرة من منطلق أن لا حياء في الدين. يقول فرويد المؤسس الأول لعلم النفس إن أول حاجات الإنسان الأساسية هي الأكل والشرب، والثانية هي الإحساس بالأمن، والثالثة هي الجنس. وبما أننا نتبع سياسة النعامة في كل أمورنا الحياتية، ده كلام القرضاوي، والسياسية والدينية والثقافية والجنسية، ولا نحب تسمية الأشياء بمسمياتها، فلا نتوقع إلا الكوارث. هناك ثورة جنسية اجتاحت شوارع قاهرة المعز ذات الألف مئذنة في أجازة عيد الفطر المبارك، وكيف كان الشباب يتحرش جنسيا بالفتيات المارات في وسط البلد، سافرات أو محجبات، محاولا اغتصابهن في وضح النهار. على ما يدل ذلك؟ يدل على بوادر أزمة جنسية تداهم المجتمع المصري، وكانت تكمن فيه منذ وقت طويل ولا يهتم بها أحد، وما حدث ما هو إلا مقدمة مرعبة لانفجار بركان الكبت الجنسي لدى الشباب المصري. داخل في مسألة العوانس في مصر، وانه 30% معرفش ايه و 35% ايه، واخد احصائية كبيرة، لكن ما يهمني في الامر هو ما يلي: لقد ادرك المسلمون الاوائل اهمية وخطورة الجنس وحل مشاكلهم بمقاييس عصرهم، فاشبعوا شهواتهم حتى استمالة، وتحت الآية الكريمة: وما ملكت أيمانكم. ويقول الطبري إن المتوكل، خليفة المتوكل، كانت له 800 جارية نكحهن جميعا، وهو دليل على أن الجنس ليس عيبا كما يدعي المتأسلمون الذين نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الله وباسم مجتمعاتنا. وتزوج رسولنا الكريم 20 زوجة وجمع بين 11، بخلاف ما كانت تملك يمينه، وكان يقول: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وما إلى ذلك. ودخل الراجل في الحريات، ثم تطور حديثه إلى نكاح المتعة. ها هو شباب مصر في غياب الاختلاط ونكاح المتعة الضروريين يقع في منتهى الشقاء، الذي هو التصريح بالرغبة في الاغتصاب على قارعة الطريق. المعروف تاريخيا أن طلبة الدين ورجال الدين الشيعة يمارسون نكاح المتعة إلى أن يتزوجوا، مش دي سنة الرسول برضو موجودة في القرآن؟ والإمام الخميني بقي يعيش بنكاح المتعة إلى سن 31 سنة، والشيخ حسن نصر الله عندما كان طالبا في النجف الأشرف عاش بنكاح المتعة إلى أن تزوج. إن نكاح المتعة الذي يسميه القرضاوي بدعة منكرة، كيف يكون الخميني وحسن نصر الله بطلين إسلاميين وفي الوقت نفسه مبتدعين منكورين لأنهما مارسا نكاح المتعة الذي مارسه الصحابة رضوان الله عليهم حتى نهى عنه عمر؟ وأسأل ابن بلدياتي الشيخ يوسف القرضاوي: تعرف أنني أيدتك ضد الأستاذ عبد الواحد اسمه بن غدرة في فتواك في المجلس الإسلامي الأوروبي للإفتاء للتجار المسلمين ببيع الخمور ضد الحديث القائل شاربها ملعون وبائعها ملعون، وأيدتك أيضا في فتواك بأكل لحم الخنزير إذا وضع في الملح القاتل للميكروب، و أفتى فقهاء الإسلام بجواز شرب الخمر إذا غليت على نار فذهب منها الكحول الذي يسبب السكر. ومعروف في فقهنا الإسلامي أن التحريم معلل، فإذا زالت العلة زال التحريم. والقاعدة الشرعية تقول إذا زالت العلة زال المعلول، فعلة تحريم الزنا هي اختلاط النسب. ناخد بالنا بقى من السطرين دول. علة تحريم الزنا هي اختلاط النسب، وهي تزول باستخدام الحبوب والعازل الطبي، وبهذا ينعدم الزنا. يعني هو في زنا بس الست واخدة حباية منع الحمل او الراجل بيستخدم عازل طبي، يبقى هنا مفيش زنا. وتصبح العلاقة بين الشريكين شرعية لا غبار عليها. تخيلوا هذا التحليل، ده اللي بيحصل، ده اللي بيطالبوا بيه في مصر. اذا كانت علة الزنا تحريم اختلاط الانساب، ماشي الراجل يحط عازل طبي وانتهينا، اصبح هيزني، لكن مفيش اختلاط انساب في الحالة ديت، لانه مفيش نتيجة للعملية دي، او الست برشامة وخلاص. كيف يشتم الشيخ القرضاوي الإخوة الشيعة على نكاح المتعة ويقبل نكاح الجواري ملك اليمين، وهو يعرف أن نكاح الجارية التي اشتراها مالكها اغتصاب؟ سبحانك يا رب. أكمل ولا كفاية؟ كفاية. إذن الخلاصة انه اصبحت النتائج نتائج في ايام محمد والخلفاء تمثلت في، ولازالت جزء منها تمثلت، مثلا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اللمم لازال طبعا مطبق. نكاح المتعة الذي يعني لازال ساري المفعول، ولكن ايضا عندنا في مصر وفي غير مصر ما يسمى بالزواج العرفي، وابتدعت طبعا الوهابية السعودية الجوازات الاخرى. اريد ان اقول ان هذا كله كان نتيجة طبيعية لما احدثه رسول الاسلام بشذوذه. كل هذه المعاملات تعتبر معاملات شاذة، أن يزني الرجل بامرأة أخرى مع وضع عازل طبي. ما معنى هذا الكلام؟ من أين جاء؟ جاء من شريعة محمد، إنه إذا علة الزنا أزيلت تبقى مش زنا. أكتفي بكده، كفاية كفاية. الضرب في الميت حرام، علشان نستعجل في عودة الروم إلى مسارها الطبيعي. ربنا يبارك حياتكم. شكرا، واتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.